تفسير الآية 42 من سورة الشورى، يقول تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أي لكن الحرج والشدة والضيق واللوم والمؤاخذة والعقاب كل ذلك يكون قطعا على الذين يظلمون الناس بأي صورة من صور الظلم، بالأقوال أو الأفعال، في أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم أو أموالهم أو دمائهم أو غيرها. ويبغون في الأرض أي يطلبون فيها الفساد والشر والضرر والتعاسة، ويتعالون ويعتدون على غيرهم، وكل ذلك هو غير الحق بالتأكيد، لأن الحق هو الخير، لأن الحق هو الخير، هو الخير والعدل والنفع والسعادة، وهو كل أخلاق الإسلام بالجملة. قوله تعالى: أولئك لهم عذاب أليم، أي مثل هؤلاء حتما لهم عذاب موجع مؤلم شديد على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم أولا بدرجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم لهم قطعا ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم.